بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. وكتب نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كبرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. البيت الأول موضوعه رأى، فإن رأى إذا كانت بمعنى علم أي من أفعال القلوب تعدت إلى مفعولين كما تقدم في أول الباب. وقد ذكر في هذا البيت أن رأى إذا كانت حلمية أي للرؤية في المنام فإنها أيضا تتعدى إلى مفعولين. يقول الشارح: إذا كانت رأى حلمية أي للرؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. ولهذا أشار وإلى هذا أشار بقوله: ولرأى الرؤيا مي، أي أنسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين. فعبر عن الحلمية بما ذكر أو بما ذكر، والذي ذكر ما هو؟ نعم، هو المصدر، فهو اكتفى عن كلمة رأى الحلمية، اكتفى بقوله ولرأى الرؤيا، فأتى بالمصدر الدال على المقصود وهو كلمة الرؤيا. لكن هنا يرد سؤال، وهو: هل الرؤيا مصدر لرأى الحلمية فقط، أو أنه يأتي لغيرها؟ ابن عقيل أشار إلى جواب هذا السؤال فقال: لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. أفاد بهذا أن الرؤيا يكون مصدرا لرأى الحلمية ولرأى البصرية. فإذا رأيت شيئا في حال اليقظة في مكان ما يصح أن تقول رأيت رؤيا. وإذا أردت التعبير عما في المنام يصح أن تقول أيضا رأيت رؤيا. إذن الرؤيا مصدر مشترك بين رأى البصرية ورأى الحلمية، لكن استعماله في رأى الحلمية أكثر من استعماله في رأى البصرية. وقد ورد في القرآن الكريم كلا المعنيين، ففي قول الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. المراد برؤياي هنا، المراد بالرؤيا هنا رؤيا المنام، رؤيا المنام. ومن وقوعها مصدرا لرأى البصرية قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري بسنده قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ليلة أسري به. فإذا كانت في ليلة الإسراء فابن عباس يفسرها بأنها رؤيا عين، ومعنى رؤيا عين أي أنها بصرية، يعني أنه أبصرها بعينه. لكن مع هذا فالكثير استعمال الرؤيا نعم للحلمية، وهي رؤيا المنام. قال ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. إذن الجملة أصلها المبتدأ والخبر، لأننا لو أردنا أن نرجع الياء إلى مبتدأ فيحل محل الياء ضمير المتكلم المنفصل، يكون أصل الكلام أنا أعصر خمرا، أنا أعصر خمرا جملة اسمية نعم. فالياء إذن هي المفعول الأول، وجملة أعصر خمرا في محل نصب المفعول الثاني. وهذه رأى نعم حلمية نعم. قال وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا، هؤلاء ثلاثة أشخاص. قال أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. فسياق البيت نعم يدل على أن هذه رؤيا منام، رؤيا منام بدليل أنه اتضح له أنه لم يرى شيئا ولم يكن برفقتهم، بدليل أنه قال إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل، يعني إلى شيء يعني يشرب منه، والآل في الأصل هو السراب الذي يراه الإنسان فيظنه ماء. قال إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا، يعني لم يدرك شيئا يبل به الحلق. فأرى هنا بصرية حلمية، فالضمير في قول أراهم قال ابن عقيل فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، يعني يقصد أن الضمير هو المفعول الأول والميم علامة الجمع. ولا يعتبر ابن عقيل أنهم هو المفعول الأول، لأنهم ليس من ضمائر النصب بل هو من ضمائر الرفع المنفصلة، فهو يقصد الهاء والميم علامة الجمع. وقال رفقتي هو المفعول الثاني. ولهذا لو أردنا نعيد الجملة إلى المبتدأ وخبر لصار التقدير هم رفقتي. هذا معنى قوله ولرأى الرؤيا. اكتفى بالمصدر ولم يقل رأى الحلمية، لأن الرؤيا لا يقع مصدرا على الكثير إلا لرأى الحلمية، ولهذا اكتفى بالمصدر فقال ولرأى الرؤيا. قال انمي بمعنى انسب كما قال ابن عقيل ما لي علم طالب مفعولين من قبل انتمى، انتمى قال ابن عقيل أنه بمعنى نسب أو بمعنى انتسب، لكن لماذا قال ابن مالك من قبل ما لعلم نعم طالب مفعولين من قبل انتمى، يعني الآن من قبل هذا جار ومجرور متعلق بقوله انتمى، يعني من انتمى من قبل لعلم التي تطلب مفعولين، فلماذا قال من قبل احترازا من علم المذكورة في البيت الذي قبل هذا مباشرة؟ إيه، لأنه قال لعلم عرفان، فذكر في البيت اللي قبل هذا إن علم لا تنصب إلا مفعولا واحدة، فأراد يبين لك إن المقصود علم المذكورة من قبل، يعني في أول الكتاب في أول الباب اللي في أول الباب، وليست علم المذكورة في أول في هذا البيت اللي هو إيه اللي هو لعلم عرفان. فهمت هذا أنتم؟ إذن قوله من قبل هذا احتراز من علم المذكورة قبل هذا البيت، نعم، لأن علم المذكورة قبل هذا البيت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو حذف المفعولين أو أحدهما في هذا الباب. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك، وهذه قاعدة كما مر علينا في جميع أبواب النحو، إنما دل عليه دليل جاز حذفه. قال فمثال حذف المفعولين بالدلالة في أن يقال هل ظننت الزيد قائما فتقول ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين للدلالة أو لدلالة ما قبلهما عليهما، والذي قبل هو السؤال، الذي قبلهما هو السؤال، ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما، دلالة ما قبلهما عليهما، لأن رأى بمعنى فقدا، فهي تنصب مفعولين. ومنه قول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تقدير والله أعلم تزعمونهم شركاء، تزعمونهم شركاء، وهذا يدل عليه سياق الآية، يدل عليه سياق الآية، لكن الأولى أن يقدر نعم تزعمون أنهم شركاء، لماذا؟ لأن الغالب في زعم ألا تتعدى إلى المفعولين صراحة، إنما تتعدى إليهما بواسطة أن والفعل أو أن ومعموليها، هذا هو الكثير في زعم، كما في قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فالكثير في زعم في هذا الباب إنما تنصب المفعولين صراحة، إنما تتعدى إلى المفعولين بواسطة أن أو أن، وتكون في هذه الحال معلقة عن العمل، تكون معلقة عن العمل، يعني نقول أن أو أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي زعم. لكن الذين يقدرون المفعولين صراحة تزعمونهم شركاء يقصدون بهذا توضيح المفعولين المحذوفين، توضيح المفعولين المحذوفين. قال ابن عقيل: ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني للدلالة عليه. ومثاله قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذتم العجل، اتخذ من أخوات ظن، يعني من أفعال هذا الباب، ولا من أفعال التصير، من أفعال التصير. فالعجل مفعول أول، والثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. قال: فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول، وواقعا هو المفعول الثاني. والدليل هو السياق. نعم، إيه، لأن قوله مني بمنزلة المحب المكرم هذا متعلق بنزلتي. فإذا قرأنا ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره، أي فلا تظني غير الحب والإكرام واقعا. سياق البيت يدل على المفعول الثاني. ومثال حذف الأول قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقالوا إن المفعول الأول محذوف بدلالة السياق والتقدير التي جعلها، جعلها، والضمير في جعلها يعود على الأموال. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز، لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت، ولا ظننت زيدا، ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما، يعني لعدم وجود الدليل. وهذا معنى قوله ولا تجز هنا، أي في هذا الباب، بلا دليل، أي بلا دليل من السياق أو من اللفظ. سقوط، أي حذف مفعولين أو مفعولي، أي أو واحد من المفعولين. ثم انتقل إلى آخر مبحث في الباب يتعلق بالقول، وإنما أورد النحويون الكلام على القول في هذا الباب للتشابه بينهما، ولأن القول يعامل أحيانا معاملة أفعال هذا الباب فينصب المفعولين، ينصب المفعولين. يقول: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. هذه القاعدة في القول، إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. ومعنى تحكى أي تذكر الجملة على هيئتها من غير تغيير، أي تحكى، يعني تذكر الجملة على هيئتها